Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442, katika darsa ya al-Manzumatu al-Lamiyya li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala, bi sharhi fadilati al-Sheikh al-Allama زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. تuendelea kusoma sharh huwa baiti wa saba. قال رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. Kaeleza asharihu rahimahullah tariqa ya ahlu sunnati wal jamaa katika kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema katika kumalizia: wa amma alladhina yulhiduna fil asma'i was sifat فهم فرق كثيرة. موالي أمباو نويني كوبيندا موالي أمباو نويني كواتشا تكوفو ومجينة يا الله سبحانه وتعالى وكوهريبو تكتفواكي ni makundi mengi, baadhiha ashaddu jurman min ba'd, baadhi yao uovu wao ni mkubwa zaidi kuliko wengine. Wa hiya alfiraqu at-taliya, kisha tataja maputi hayo. La kwanza kabisa laongoza katika uovu al-jahmiyya, na hili pote tumelizungumzia sana katika hii sharh, shawai kulitaja huko nyuma. Wa haulai yunkiruna al-asmaa was-sifati jami'an, hawa jahmiya wakataa majina na sifa za Allah zote, wasema kuwa Allah hana majina wala hana sifa, wala Allah pia si katika majina yake wala hana sifa yote. فحكم عليهم بالكفر جمهور اهل العلم, wengi katika wanaovioni wakawahukumia hawa kuwa mekufuru na kutoka katika Uislamu. لانهم كذبوا القران الكريم, sababu hawa wameikadhibisha Qur'an. Mpaka walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, hawaikubali hiyo aya, hawakubali kabisa majina wala sifa za Allah. Ndio akhbath alfiraq, katika mapote yaliyopinda katika itikadi juu ya majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi la pili ni almu'tazila, wahum atba'u wasil ibn Ata alladhi i'tazala majlis alhasan albasri, wafuasi wa wasil ibn Ata aliyejitoa kutoka katika kikao cha ilmu cha mwalimu wake Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, akajitoa akajiweka kando, sema i'tazalana, wakaitwa mu'tazila. Wa haula yuthbituna al-asma' ala annaha alfaz mujarradatun 'an al-ma'ani, na hawa thibitisha majina, lakini majina wanaoyathibitisha haya Allah subhanahu wa ta'ala asema hayana maana, ni majina tu. Imana ukisema Ar-Rahman Ar-Rahim uthibitisha sifa ya rahma kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni jina peke yake. Ar-Rahman ni jina basi. وينفون الصفات كلها الذاتية والفعلية نها وكنوش صفة زوتي ذاتي الله نزفي تندو ذاتي الله كما صفة يا الحياة يا وحي إن الله هو الحي القيوم صفة يا كزنغمزك الله سبحانه وتعالى إذا صفة زوتي غوازي كنوش نصفة فعلية كما صفة الاستواء نصيفة كوى الله سبحانه وتعالى ينزل وهكذا وهم جهمية نوكل يومام بهاوى بياني جهمية نوكل يومام بإتكادياني جهمية بالإضافة إلى القول بخلق القرآن هم جزياجيوك وهاوى عندك وقوليك وقرآن إميوم بها وبدع منكرة جاء ذكرها في كتب أهل العلم نوانا بدع نينجين مبوف زي ما يقول جاكتك فتاو في أهل العلم ومزيد هذا كون لتاتو الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم الأشاعرة والماتريدية كون لمنجين هذا نوالي والوفوات وهؤلاء يثبتون الأسماء وبعض الصفات هو ثبتش مجينا نباذي صفة ويؤولون بعضها تأويلا مذموما نصفة نجين وزفنية تأويل وكزف السيرك وتفسير أمبو سيوياك جمع أمبال المسيمانغو أو تأويل أمبال المسيمانغو فرارا بزعمهم من تشبيه الخالق بالمخلوق وهو سمع كمبيكم فننشا مومبا نولي ألي يومبا. Hivyo tukisema kuwa Allah ana sifa fulani na sifa kama hiyo pia asifikanayo kiumbe, itakuwa tumemfananisha. Kwa hivyo kilichokuwa pale ni kukanusha, si kusema kuwa sifa ya Allah haifanani na kiumbe. Aa, tuikatae tu. Kwa dalili gani? Kwa akili zetu, sababu wao watanguliza akili juu ya nas. Wahadha ala haddi za'mihim alfasid حيث عللوا بقولهم إن المخلوقين يسمون ببعض تلك الأسماء ويصفون بتلك الصفات فيلزم من ذلك الاشتراك في كيفية الاسم والصفة نهوك وما دياو مبوف دياو مبايو نوداي سباب وليتوك وكيلي قوليا وليفوات نكوا فيومب ويتونا بهذه هاي مجينة نوصفكنا بهذه الصفة ويبو يلزيم katika kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, iwe pia wameshirikiana katika namna ile sifa ilivyo. Na ndio maana utaona ashaira. Ashaira ni mujassima, wao wamempa mola wao kiwiliwili, wa iyadhu billah. Kwa nini? Kwa sababu mwanzo wamemfananisha, kisha ndio wakakanusha. Haiwezekani mtu kukanusha sifa za Allah isipokuwa mwanzo wamemfananisha. Na ndioweza kumuona Ash'ari asema kuwa hawa wahabia ama wanavyoita wa mushabbiha ni kuwa wao wasema Allah ana mkono. Hebu angalia mkono huu hapo. Kuna vidole vitano. Hivi ndio Allah ana mkono kama hivi? Ashafanya nini hapo? Ah. Ashafananisha, kisha ndio sema Ta'ala Allah. Ushafananisha baba. Ndio ukakanusha. Lakini hao unaoita wahabia, mushabbiha ukadha, hao wamethibitisha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kufananisha. Kwa mfano, wewe binadamu una mkono ama huna? Unao mkono. Sema nao mkono. Sawa sawa. Na mdudu chungu ana mkono ama hana? Sema nao mkono. Mwafanana? Hatufanani. Sasa ikiwa wewe na chungu mfanani, utafanana wewe na yule aliyekumba? Kwa akili tu hiyo unaoitumia yako. Au kasema wewe una mkono? Ndio nao. Tembo ana mkono? Ndovu anao mkono? Mfanana mkono wako na wapi? Hamkufanana, sio? Apua basi. Pua yako na pua ya tembo ziko sawa? Lau kama utamwambia mtu mashaallah una pua ndefu na katika ndovu yako, atakubali? Ah, jipua lako kama na ndovu ile, uchukua maji ukinwa na pua yako, utaona umchukuza. Mimi nafanana ndovu pua yangu? Ah, si mpua. Ile pia inaitwa pua na yako inaitwa pua. Kipi kilichokufanya wewe uwe mbora sana kuliko ndovu na nyote mviumbe? Sema, sikubali. Kwa hivyo ikiwa katika akili yako timamu hufanani wewe pua yako na ya ndovu, itafanana kwa mfano sifa yako yoyote ile na mwili alikuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana waweza kusema kwa mkono wangu miketi kama mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Waweza kusema hivyo? Haiwezekani. Sasa wakataa nini? Hata akili pia haikatai. Akili timamu, lakini ya watu wenye akili. Kama mtu amerengwa akili yake si mzima, basi huyo hatuna nguvu juu yake. Kwa hivyo kwa mantiki yao ni kwa kila sifa ambayo amesifika nayo kiumbe, Allah asifanye nini? Asisifiwe nayo. Haya, tumekubali. Kwa mfano Allah asema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, akajisifu yeye kuwa ni mwenye kusikia na kuona. Na huku mwanadamu asema hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtarihi faja'alnahu sami'an basira. Sasa hapa katika Qur'an Allah amemsifu mwanadamu kuwa na sifa hizi mbili, sami' basir. Na kule ajisifu mwenyewe asema nini? Wa huwa sami'u al-basir. Kwa hivyo tukanushe zile sifa mbili, kwa sababu hapa pia zimetajwa kwa mwanadamu. Sawa hivyo? Si sawa vipi sasa? Na hapa ni hivyo hivyo. Ama kaida yenu yafanya kazi upande mmoja, upande mmoja ifanye. Utaona kuwa siku zote walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Sababu ni i'tiqad imetungwa na watu. Amtuseme la, hatukuitunga sisi. Kabla ya Abul Hasan al-Ash'ari kuzaliwa, watu walikuwa waitakidi vipi sifa? Ushawauliza? Kabla ya kuzaliwa Abul Hasan al-Ash'ari, na sisi tuamini kwa yadi tubia kwa Allah, akarudi katika aqidatu salaf, akaandika kitabu al-Ibana. Kabla ya yeye kuzaliwa, watu walikuwa wakitakidi vipi? Kwa usije ukajipiga piga kifua hapa, siwe itikadi ya salafu salih. Sababu kabla yeye kuja watu walikuwa vipi? Swali hilo talijibu vipi? Fasaru bidhalika ila tawili almadhmum, kwa mantiki yao hiyo kusema sifa ikiwa kwa mwanadamu na kiumbe, hatuwezi kuithibitisha kwa Allah pia sifa, itakuwa tofananisha. Kwa hivyo wakaenda katika nini? Kufanya tawili, wakafasiri kwa tafsiri mbovu kabisa sifa za Allah, katawili liyadi bin ni'ma, sema mkono ni ni'ma au al-qudra, ni uwezo. Kwa hivyo Allah alipomwambia Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, ni kama mwambia ni kipi kilichokuzuia wewe kukisujudia kile nilichokiumba mimi kwa nguvu zangu mbili, nguvu zahesabika mbili, biyadaya, nguvu mbili, sio? Sema qudra. Qudra vipi? Qudra mbili. Hata Iblis angesema kuwa na mimi pia naumbwa na nini? Na kudra zako. Sasa tofauti yangu mimi na Adam ni ikiwa hakumuumba Allah kwa mikono yake? Walistiwa'u bilistila, istawla sumistiwa, ametawala. Wanahiha mina sifati alfi'liya, na mfano katika sifa za vitendo za Allah subhanahu wa ta'ala. الكلابية وهذه الفرقة اشتهرت بالتأويل المذموم كالماتريدية والأشاعر بل الأشاعرة تتابعون له. أشاعرة نيونفونز الكلابية نهاوة بيا وإنجيا كتك ما كون لهاية يلي وفاني تأويل كتك ما جين نصيفة كتك صيفة زي الله سبحانه وتعالى تأويل مذموم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماع الأمر في ذلك أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام. وكتاب كجوا فيجاو كتك سؤالا لآية نا أحاديث زي الزمزي صفة زي الله شكا فيجاوانيو ستة هكونا زي دي فيجاوانيو ستة نا كلا موجة ويتو كتك اتكادياك آنغو كيا كتك موجة كتك هوا ستة ويزي كواو سابا qismun yaquluna tujra ala dhahiriha. Kigawanyo cha kwanza, wao wasema hizi sifa zapitishwa kama zilivyokuja katika dhahiri yake, kama vilivyokuja katika Qur'an na Sunna. Wa humu salafu salih, na hawa ni wale wema waliotangulia. Alladhina yaquluna innaha tathbutu ala wajhin yaliqu bi'azamati llahi wa kibriyaihi. Hawa wasema kuwa hizi sifa za thubutu kwa namna inavyolingana na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na kibri chake subhanahu wa ta'ala. Na hiki ni kigawanyo cha kwanza, salafu salih, ambacho ndio kikundi cha ahli sunnati wal jamaa. Wal qismu al akhar al mushabbiha, kikundi kingine ni al mushabbiha, hawa wafananishaji. الذين يشبهون صفاته بصفات المخلوقين. هاو فننش صفة ذا الله نصفة ذا ديوم به. الثالثة والرابعة جاون يشاء تاتنا شن. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها بكون فيلي فينبغو فيكنوش ظاهر ياكي فهم الجهمية ومن تفرع عنهم. Hawa ni Jahmiya na wale waliochipuka kutokamana na Jahmiya. Faqismun minhum yuawiluha bimaanin ukhra, kuna kigawanyo katika wao ambao hutafsiri sifa za Allah kwa maana nyingine. Waqismun minhum yaquluna Allahu a'lam bima arada minha, na hawa ni almufawwidha, hawa wasema kuwa Allah ndiye anayejua maana yake, sisi hatujui. Kwa hiyo kumeteremshwa mambo katika kitabu cha Allah ambayo hayana maana, kisha Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha akasema, afala yatadabbaruna alquran kitabun anzalnahu ilaykum mubarakun liyadabbaru ayati. Kwa hivyo katika malengo ni kuzingatia Qur'an. Vipi tutaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo haliwezekani? Ha mufawwidha akasema haijulikani maana yake. وأما القسمان الواقفان قسم يقولون يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق بالله. هو في جانب فيل أمبو ومسيماما كتكيد وينجينة في جانب كموية تسمى يجوز هذا كان مقصوديو نيل ظاهرياك إنه لنغننا الله سبحانه وتعالى. يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق بالله ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله. نقولنا يا وزكانا كوا كلك نشوك سلي وبار سيو صفة يا الله. الرحمة صفة يا رحمة سي صفة يا الله سبحانه وتعالى. نقول سما نا يا وزكانا يكون صفة يا الله. حيرانين. وهذه طريقة بعض من الفقهاء وغيرهم. بعض الفقهاء من جنوا كنا قولين. وقسم يمسكون عن هذا كله. نكون كجوان يوم بتشو. ومجزوية كتو كمان هايوته. ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث. هكونا يسبقوا كسوما قرآن حديث بس هوانا هوا يليري ونفدائنا ولا هوا تككجوا معرضين بقلوبهم والسنتهم عن هذه التقديرات. هوا مبوزا ونيوزاو ننرمزاو هذه تقديرات زوتي هوا تكلا عقيدة سلف الصالح ولا ينجيني هاوتي ونيمازا كيمياء أكيد يكتك كزمزي صفة ونيمازا يوبيتا هتك كزمزي. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عنها. إذ جاءني ستة من تهاويزك توكن جايبي ستة. والصواب في آيات الصفات وحديثها القطع بالطريقة السلفية. نوساوى كتك آية الصفة وحديث الصفة نكوكاتا وكفواتا جيا يا ولويم وليوتنغوليا بالطريقة السلفية. Kuna wengine as-salafia hawajui kama imezungumzwa na maulama wa kale kama hivyo. Sheikh Islam rahimahullah qultu, Sheikh Zaid asema, wal muradu bit tariqati as-salafia ithbatu ma athbathahu Allah li nafsihi min al-asma'i was-sifat wa ma athbathahu lahu rasuluhu alayhi salatu was-salam kadhalika ala at-tafsil alladhi sabaqa dhikruhu fi hadha ash-sharh al-mukhtasar. Makusudio ya at-tariqati as-salafia ni kuthibitisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia nafsi yake katika majina na sifa, na kile alichokithibitisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika alichomthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala katika majina na sifa. Kwa tafsir, kwa ubainifu ambao umetangulia katika hii sharh mukhtasar, wallahu musta'an. Insha Allah ta'ala kitabu kitakachokuja tasmu beti wa nane na sharhi yake. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.